إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة تجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم. فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. لازلنا نتحدث عن أنواع العبادة التي تحدث عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. توصلنا إلى الحديث عن عبادة الذبح، بودنا أن نتحدث عن هذه العبادة، توجيه كونها عبادة بالأدلة الشرعية وصلتها بالعقيدة، إذا تكرمتم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذبح الحيوان الأصل فيه المنع، لأنه إزهاق روح، إلا إذا كان ذا شر كالحيات والعقارب، فإذا كان ذا شر وخيف من شره والفويسقة والغراب والحدأة فهذا يقتل على كل حال، وما لم يكن فيه شر فلا يقتل ولا يذبح، هذا الأصل. هناك ذبح للحيوان الذي يباح أكل لحمه، فإذا عرفنا أن الأصل له سفك دم الحيوان ممنوع فيباح لحاجة الأكل، هذه نقطة، ولخوف الضرر نتثبت منها. نعم، نتثبت منها، ولخوف الضرر تقدمت الإشارة له. نعم، يعني خوف الضرر هذا يقتل بكل حال. نعم، وعدت في الحديث خمسة أشياء. نعم، بقي معنى سفك الدم، قد يكون تعبد لله سبحانه وتعالى وتقربا إليه. نعم، كما شرع في الهدي للمتمتعين لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولقوله تعالى فما استيسر من الهدي، أي ما يهدى على أهل مكة من الإبل والبقر والغنم، ومعناه يهدى أي يذبح ويترك يأكلونه ويأكل منها أصحابه ما دام هديا. وهكذا لو ذبح تقربا كالأضحية فإن هذا يذبح تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وتسمى النسيكة والنسك. نعم، وهكذا ما شرع للمولود وتسمى العقيقة، وعندنا بعض العامة التميمة، إنما لفظها الشرعي العقيقة، هذه تذبح شكرا لله سبحانه وتعالى أن رزقك هذا المولود. وهذه الذبائح التي يسفك دمها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أبيح ذلك من أجل أن الدم والحيوان ذات قيمة ومكانة عند الناس، ولها عز عند النفوس، فيرخصون هذا الذبح لهذا الحيوان مأكول اللحم تقربا إلى الله في هذه الموضوعات وغيرها مما تعبدهم الله به، فهذا جائز. وقد يباح ذبح الحيوان مأكول اللحم للأكل، لقصد الأكل. إذن لقصد الأكل جائز، وللتقرب إلى الله في أنواع القربات مشروع ومطلوب قد يكون واجب مثل الهدي. نعم للمتمتع. أيه وللمتمتع نعم. والقارن. نعم. وكذلك للعقيقة. وقد يكون متأكد أو واجب عند بعض العلماء كالأضحية. نعم. وقد يكون مستحب أو مباح كإكرام الضيف أو ذبح لأجل الأكل. بقي معنا أن الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يسفكون دم الحيوان لطلعة سلطان أو لطلعة عظيم عندهم أو يتقربون به للأموات، فيأخذون الغنمة أو البعير أو البقرة ويقربونها عند القبر ويذبحونها تقربا إليه أو أمام الحي المعظم فيسفكون دمها أمامه من أجل تعظيمه. هذا النوع هو الممنوع، وهذا هو الذي يؤدي بصاحبه إلى الشرك. ووجه ذلك أن الله منع سفك دماء الحيوان إلا لغرض شرعي على وجهة شرعية، ولا يسفك دم تقربا لأحد إلا لله. فإذا سفك دم الحيوان تعظيما للجن أو للميت أو لمخلوق أصبح أمره هذا شركا، أصبح شركا. فلهذا عقد هذا الداعية لهذا النوع بابا في التوحيد، قال باب من الشرك الذبح لغير الله، ثم ساق الأدلة على ذلك بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله لا شريك له دل على أنه إذا سفك الدم لقصد غير الله أصبح شرك، إذ هذه العبادة لسفك الدم لهذا الحيوان وهو أنفس الأموال، أنفس الأموال، فسفك دم لغير الله شرك. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، لربك وانحر، إذن لا تنحر الإبل ولا تذبح الغنم تعظيما لجني أو للميت أو لتعظيم آدم حي، فإن ذلك لم يكن لربك. والله قال فصل لربك وانحر، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في هذه السورة، سورة الكوثر، وهكذا في سورة الأنعام لما قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمع جاهلي يعملون ذلك بكثير ويعظمون المخلوقين ويعظمون الأموات والجن بذبح الحيوان لهم، فلهذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن يكون عمل المسلم بذبح الحيوان هو تقربا إلى الله أو لقصد الأكل ذاكرا اسم الله عليه. فللمصلحة التي تطول الإنسان من أكله لحم الحيوان أبيح له ذلك من أجل هذه المصلحة، لكن شرطا يذكر اسم الله عليه، ولو ذكر اسم غير الله ما أبيح أكله، ولو لم يذكر اسم الله وتركها متعمدا ما أبيح أكله. لو نسي التسمية متعمدا ترك التسمية متعمدا نعم. تركها متعمدا نعم. تركها متعمدا نعم. فلهذا جاء الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، ومعنى لعن الله من ذبح لغير الله أي قصد بسفك دم الحيوان تعظيم أحد غير الله سبحانه وتعالى من ميت أو من حي كما كما سمعنا. نعم. وقد ساق الإمام القصة الرجل الذي دخل النار في ذباب ودخل جنة في ذباب، فقيل للرجل الذي دخل الجنة قرب ولو ذباب، قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله حتى الذباب. الله أكبر. فقتلوا فدخل الجنة. والثاني قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فدخل النار. فهذه النصوص تدل على عظمة جرم سفك الدم لغير الله، ولو قدر أنه ذبح لغير الله حرم أكل لحمه، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فليتقي الله المسلم وليتحرى هذه الأمور التي هي عبادات. وقد يجهل بعض المسلمين أمورا تذكر له من من لم يعرف حقيقة التوحيد، كان يعمر بيت وينزل فيقال اذبح ذبيحة وانشر دمها في البلاط أو على الزلف أو على العتب، هذا غلط، هذا لا يجوز، وهذا قد يؤدي إلى الشرك إذا قصد بذلك إرضاء الشياطين. هم أن يذبح ذبيحة من أجل أن يدعو أصحابه لبيته وهي منزاله، هو ذبحها لقصد الأكل، ما ذبحها لأجل ينشر دمها على العتب. والعاقل يعرف أن ذلك لا يجوز حتى من ناحية الشرعية الظاهرة، أنه وسخ، كيف يوسخ أرضه وبيته في دم، وكيف أنه يخاف من الشياطين وهو يقربهم، لأنهم كلما قرب لهم زادوه رهقا، زادوهم رهقا. فالذي يبعد من الشياطين قلت بسم الله أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق، كما قال عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء، سواء بيت أو في البر أو في أي مكان. نعم. شكر الله لكم الشيخ على هذا البيان والإيضاح، ونسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لكل خير. مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.